ما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله عز وجل واحذروا معاصيه، وبادروا بالطاعة في ايامكم هذه فهي قليلة، والدنيا كلها قليلة ايها الاخوة الكرام بجنب الاخرة. يروي الشيخ محمد بن الخفيف عليه رحمة الله قال: خرجت من مصر الى صور لزيارة شيخي ابي علي الروذباري عليه رحمة الله، قال: فكان مما اوصاني قوله يا ابن الخفيف ان الدنيا قليل وما بقي من القليل الا القليل، فتزود يا ابن الخفيف من القليل الى الكثير، تزود من الدنيا للآخرة فهي الكثير. ايها الاخ الكريم يا عبد الله، هذه الايام كما قلت لكم في خطبة سابقة انها ايام مطايا، فاعدوا العدة قبل دنو المنايا، واحذروا ان تفجأكم سرية الموت، فليست سرية الموت تشبه السرايا. اما علمتم ان امرها ملك الموت لا يقبل الهدايا؟ ويحنا ايها الاخوة الكرام، هل رضينا بالدنايا؟ اسرعوا الى طاعة الله عز وجل رب البرايا. نحن في ايام فضائل، في ايام كرام على الله عز وجل اقسم بها، والفجر وليال عشر. وقد قلت لكم ان الرب عز وجل عندما يقسم بصنعته انما يريد ان يلفت نظرك ايها الاخ الكريم الى ان لك في هذه الايام منافع دينية ودنيوية، فاسرع وبادر بالصالحات بها. ولذلك قال بعد ذلك: هل في ذلك قسم لذي حجر؟ الذي يدرك هذه المعاني وهذه المنافع فيسرع بالطاعات. ايها الاخ الكريم، ثم انتبه معي الى قول الله عز وجل: والشفع والوتر. بعد ان اقسم بالعشر كله اكد على الشفع والوتر، وخير ما قيل في معناهما ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشفع يوم النحر والوتر يوم عرفة. اذا نحن في ايام كرام، ايام العشر واخرها او اواخرها افضلها، فنحن في يوم التروية الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه كما روى ابن عباس قال: صوم يوم العشر يوم من العشر تعدل شهرا. وصوم يوم التروية هو يومنا هذا بسنة بسنة، هكذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشفع والوتر، إذن الشفع يوم النحر والوتر يوم عرفة. تعالوا نستعرض أيها الإخوة الكرام شيئا من فضائل عرفة، ثم نثني بفضائل يوم النحر حتى يبادر الأخ الكريم إلى الطاعات فيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: افضل ايام الدنيا يوم عرفة ويوم النحر. وقال صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وايام منى اعيادنا اهل الاسلام، اعيادنا اهل الاسلام. يوم عرفة الذي انزل الله عز وجل فيه قوله: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. أخرج الإمام أحمد عليه رحمة الله أن رجلا يهوديا أتى إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو أنزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك عيدا. فقال عمر بن الخطاب ويحك أي آية؟ فقال قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فقال عمر والله إني لأعلم أين نزلت ومتى نزلت، إنها نزلت عشية عرفة يوم جمعة، وإنهما أي اليومان بحمد الله لنا عيد. عرفة عيد والجمعة عيد، إذن اجتمع فيها وفي نزولها عيدان. ويروي ابن كثير أن هذه الآية لما تلاها النبي صلى الله عليه وسلم بكى عمر وكان إلى جانبه، فقال النبي ما يبكيك يا عمر؟ قال يا رسول الله إنا كنا في زيادة من ديننا، وإن الشيء إذا اكتمل وتم لابد أن يأتي بعده النقص. فقال النبي صدقت. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، سيعود غريبا يستغربه الناس كما بدأ. لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان، إذا تم شيء بدا نقصه ترقب زوالا إذا قيل تم. إنهما لنا عيدان. هذا من فضائل عرفة أن بها نزلت، أي في يوم عرفة وفي عشية يوم الجمعة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أيها الإخوة الكرام، ومن فضائل هذا اليوم أن الله عز وجل يباهي بالعباد ملائكته، يباهي بأهل عرفة ملائكة السماء، والمباهاة وردت فيها أحاديث صحاح كثيرة. فقد ورد عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لينزل يوم عرفة إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل عرفة ملائكة السماء، يباهي بهم. وورد عن عائشة رضوان الله عز وجل عليها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليباهي بأهل عرفة سكان السماء. وكذلك ورد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يباهي يوم عرفة أهل السماء بأهل الأرض، يباهي بأهل الأرض أهل السماء أو الملائكة السماء، أو كما قال عليه وآله الصلاة والسلام. ثم فيه تكثر المغفرة، يفرغ الرب عز وجل فيه المغفرة والرحمة إفراغا. فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أنه ما من يوم يرى فيه الكثرة من عتقاء الله عز وجل من يوم عرفة، ولكن الله لا يغفر لمختال، لا يغفر فيه لمختال أي لمتكبر. هذه المغفرة تعم أيها الإخوة الكرام أهل عرفة وغير أهل عرفة. فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى يغفر لمن في قلبه مثقال حبة أو مثقال ذرة من إيمان. فقال قائل يا رسول الله ألي أهل عرفة ألي المعرفة خاصة أم للناس عامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل للناس عامة. إذن المغافر تعم. ويروي علماؤنا عن الفضيل بن عياض أنه كان في يوم عرفة فنظر إلى الناس وكان إلى جانبه أحد أصدقائه، نظر إلى الناس يبكون ويضجون ويرفعون أصواتهم بالدعاء، فالتفت إلى من بجانبه وقال انظر أرأيت لو أن هؤلاء جميعا أتوا إلى باب رجل غني يضجون ويسألون ويبكون يطلبون منه فلسا واحدا. أكان يمنعهم؟ قال لا والله ما يمنع فلس. معقول يمنعهم فلس؟ قال والله للمغفرة لهؤلاء جميعا أهون عند الله من الفلس عند أحدكم. رحمة الله ومغفرته لأهل عرفة هينة أهون من أن يدفع أحدنا فلسا. والله للمغفرة لهؤلاء عند الله أهون من الفلس على أحدكم. هكذا تتجلى رحمة الله تبارك وتعالى أيها الإخوة الكرام. وفي يوم عرفة يندحر إبليس اندحارا لم ير فيه إبليس أحقر ولا أصغر منه أبدا إلا ما رؤي يوم بدر. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رؤي إبليس في يوم هو أحقر ولا أصغر ولا أغيظ منه في يوم عرفة، ذليلا حقيرا هكذا. لماذا؟ قال من كثرة ما يرى من تنزل الرحمات ومغافر ومغفرة كبائر الذنوب. من كثرة ما يرى من مغفرة الله عز وجل ومن تنزل رحمته يندحر هكذا، نعم حقيرا صغيرا مغتاظا. وروى ابن الجارود قال خرجت مع صديق لي نطلب العلم فمررنا على خرائب قوم لوط في مساء عرفة. كان وافق مرورنا يوم عرفة على خرائب قوم لوط بلدهم المغتربة. فقلت لرفيقي تعالى ننظر إلى هذه الخرائب لنحمد الله عز وجل أن عافانا مما ابتلاهم به. قال فمرنا على الخرائب ننظر ثم خرجنا ورقدنا نمنا، فرأيت في نومي رجلا، رأيت هذه الخرائب ورأيت رجلا كوسجا يطوف بها. قلت ويحك من أنت؟ لعلك إبليس؟ قال نعم. قلت من أين أقبلت؟ قال هذا وجهي من عرفة. قلت ماذا بك؟ لماذا جئت إلى هنا؟ قال ذهبت إلى هناك فرأيت عمل 50 سنة في الناس أضلهم قد غفره الله عز وجل لهم في لحظات، فعدت مغتاظا إلى خرائب لوط أمتع نظري بها حتى أشكي شيئا من غيظي، أن هؤلاء أثرت عليهم فجعلتهم يضلون، أما أولئك فما استطعت، لأن الله تعالى غفر لهم في لحظات ما عملوه في 50 سنة. أيها الأخ الكريم، هذه لمحات من فضائل عرفات. ويروي علماؤنا أن رجلا من الصادقين الصالحين ليس عالما يقف كان يدعو في يوم عرفة اللهم لا تحرمني ثواب عرفة. وكان له صديق تعرف عليه، روى ذلك الشيخ الصفوري الشافعي عليه رحمة الله. فقلت ما هذا الدعاء؟ قال والله ما أدري، دعاء علمني إياه أبي ومات ولا زلت أدعو به. قال ثم توفي صاحبها صاحب الدعاء، قال فرأيته في نومي قلت ما فعل الله بك؟ قال غفر لي. قلت بما؟ قال بدعائي الذي كنت أدعوه وبعملي الصالح، فلما نزلت في قبري رأيت نورا ضخما. قلت ما هذا؟ قالوا هذا الثواب الذي كنت تطلبه في دعائك اللهم لا تحرمني من ثواب يوم عرفة، فهذا ثواب يوم عرفة. ولهذا يستحب صومه لغير الحاج، يستحب أن يصوم الناس في غير الحج يوم عرفة. نعم، وقد ورد أن عائشة رضوان الله تعالى عليها دخل عليها أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر فرآها في يوم عرفة صائمة تصب الماء على رأسها من شدة الحر، فقال أفطري. فالتفت إليه مغضبة قالت ويحك أفطر؟ وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لأحتسب أن يكفر السنة السابقة. احتسب ان صوم عرفة ان يكفر السنة السابقة. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام يوم عرفة قال احتسب على الله ان يكفر ان يكتب له صوم او اجر سنتين، سنة سابقة وسنة لاحقة، كصيام نفل، كأنك صمت سنتين نفلا وتطوعا. وورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صحه الامام احمد قال من ملك سمعه وبصره ولسانه يوم عرفة غفر الله عز وجل له من عرفة الى عرفة، غفر الله عز وجل له من عرفة الى عرفة. وننتقل الى يوم النحر ايها الاخوة الكرام، وهو اكرم يوم عند الله تعالى، ذلك لانه يوم القربان، ولانه يوم كذلك فيه كثير من اعمال الحج. فلئن كان يوم عرفة قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، لذلك كانت له مكانته، فكذلك ان كثيرا من اعمال الحج تتم في يوم النحر، من طواف الإفاضة إلى النزول من مزدلفة إلى رمي الجمرة إلى الحلق إلى ذبح القربان، كل ذلك من أعمال الحج الكبرى أيها الإخوة الكرام. ولذلك يلفت الله عز وجل نظرنا إلى بركة ذلك اليوم، والفجر وليال عشر والشفع، وهو يوم النحر. ولن أقف إلا عند القربان أيها الإخوة الكرام، ذلك أن الله تبارك وتعالى امتن على إبراهيم ثم على هذه الأمة بأن كلفها ثم فداها، وفديناه بذبح عظيم. والقربان أيها الإخوة الكرام فيه دلائل عجيبة، فيه ظاهرة الكرم. ألا تعجب من رجل يؤمر بأن يضحي بابنه فيلبي؟ ثم انظر إلى حالنا نحن المسلمين اليوم، يؤمر أحدنا بذبح شاة فيتلكأ، وكثير من يتلكأ، وشتان بين كرم وكرم. وقد طلب إبراهيم من ربه أن يهب له من يرثه، وكان ابن 86 سنة، إبراهيم كان عمره ستة وثمانين سنة عندما دعا ربه ربي هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي، لما صار عمره 13 سنة، وهذا الذي تميل إليه النفس، لأن الولد قبل هذا السن متعب، 5 6 7 8 يحتاج إلى من يقوم بأوده، وبعد البلوغ ينقلب الولد عدوا. ولذلك كان أجمل سني الأولاد إنما كانت في 10 11 12. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، قال يا أبت فعل ما تؤمر، فعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الله أكبر. فلما أسلما وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. أقف عندها لحظات أيها الإخوة الكرام. وفديناه بذبح عظيم، أيهما أكرم، الولد عندما جاد بروحه أم الأب؟ دروس من الكرم ينبغي أن يأخذها المؤمن الذي تقاعست به همته عن أن يؤدي حق الله في حج أو غزو أو أضحية. انظر إلى هذا الكرم، والجود بالنفس أسمى غاية الجود. أكان إبراهيم أكرم أم كان إسماعيل؟ وإنك لتقرأ ذلك ثم تعود بك الذكرى إلى ما كتبه العلماء أن إبراهيم كان أكرم من ولده. لماذا؟ إن ألم الذبح للولد ينتهي بعد الموت لحظات، يتألم 2 دقيقة وتنتهي المشكلة، ولكن ألم الأب على ابنه يبدأ عند الذبح ولا ينتهي حتى يدخل قبره. فكان إبراهيم أكرم من إسماعيل. ويروي علماؤنا أن السكين عندما قطع بها لم تقطع، وهذا لا شك فيه. وكأن إبراهيم اغتاظ من ذلك فألقاها، ويأتيه الكلام على لسان ملك أو ما شئت فقل: أغضبت؟ قال: نعم، إنها لم تقطع. فقال: يا إبراهيم، هل أحرقت منك النار شيئا؟ قال: لا. قال: ولما؟ قال: لأن النداء جاءها: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فقال الملك: والله ولقد خرج النداء 70 مرة أن يا سكين لا تقطعي من إسماعيل شيئا. ولذلك جازاه الله بصبره. يقول ابن كثير: وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، أي ابتليناك فوجدناك منفذا لما أمرنا، لقد نفذت القربان كما جعلت أموالك للضيفان، كما جعلت كذلك جسمك للنيران، إن هذا لهو البلاء المبين. وكان الرب عز وجل أكرم منهما جميعا، وفديناه بذبح عظيم، وفديناه بذبح عظيم. ولذلك قال جبريل لإبراهيم: يا إبراهيم، إن الله عز وجل نعم قد أكرمك على صبرك بدعوة مستجابة، فادع بها. فقال: اللهم لا تعذب من أمة محمد أحدا. فقال جبريل: الله أكبر، الله أكبر. فقال إسماعيل: لا إله إلا الله، والله أكبر. فقال إبراهيم: ولله الحمد. أيها الإخوة الكرام، وأنتقل معكم إلى الأضحية لحظات حتى لا أطيل عليكم، وإن خير عمل تقومون به في يوم نحركم بعد الصلاة إنما هو الأضحية، هكذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي سنة مؤكدة نعم فعلها النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين في المدينة أقام يضحي. ويشترط فيها شرطان: أن تكون على السن المشروعة، وأن تكون بريئة من العيوب، والسن المشروعة في الإبل 5 سنين وبدأت في 6، وفي البقر 2 سنين وبدأت في 3 أو طعنت في 3، وفي الغنم 1 سنة، ويصح أضحية بالجذع إذا كان كبيرا. أما السلامة من العيوب فقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم، فنهى عن العوراء البين عورها، وعن العرجاء البين عرجها، وعن المريضة البين مرضها، وعن الهزيلة التي لا مخ لها. ولا يصح التضحية بالجرباء كذلك، ولا مقطوعة اللسان. وما سوى ذلك إذا نعم سلمت من العيوب التي ذكرها، ألا تكون أذنها مشقوقة يعني نصف فأكثر، لا أبدا، ولا القرن مكسور نصف فأكثر لا، إذا أقل من نصف ما في مشكلة في هذا. وما سوى ذلك أيها الإخوة، كأن كسر شيء من قرنها، أو قطع ذيلها، الذيل مش الإلياء، الذيل إذا قطع للسمن لا حرج في هذا، أما إذا كان له إلياء فتعيبت فهذا عيب فيها، لأن الذيل غير الإلياء. ولا بد من النية، وتصح النية أيها الإخوة قبل الذبح عند المشترى، ما في حرج، وتقول توجه الذبيحة نحو القبلة بسم الله وجوبا عند الحنابلة، والله أكبر استحبابا. والأولى أن تذبح نهارا، والذبح في الليل مكروه، فاعلموا ذلك. ولا يجوز أن تدفع إلى الجزار منها أجرة شيئا، ينبغي أن تدفع له الأجرة من الدراهم، فإذا أعطيته بعد ذلك فلا حرج. ولا يباع جلدها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. ويضحى بالحامل، بالشاة الحامل، فإذا خرج ولدها سليما حيا ذبحناه كذبح أمه، وإلا فيعتبر زكاة أمه زكاة له. ويضحى عن اليتيم الصغير إذا كان له مال، لأنها من النفقة بالمعروف. ويباح للزوجة إذا كان الرجل بخيلا أن تأخذ منه بغير إذنه، أن تأخذ من ماله بغير إذنه فتذبح أضحية، لأنها من النفقة بالمعروف. كما قلت الذبح ليلا يكره، لكنه اذا ذبح فلا حرج في ذلك. ولو ان انسانا ذبح شاتك التي عينتها للاضحية بغير اذنك صحت ووقعت عنك، ويغرم عند الشافعية. هل يضحى عن الجنين؟ الجواب لا. هل يضحى عن الميت؟ الجواب نعم، فان اوصى وقعت اضحية، وان لم يوصي وقعت صدقة. والتصدق بالأضحية عن الميت أفضل من التصدق عنه بالمال، لأنها إراقة دم. وينبغي أن تمسك كما ذكرت لكم في الأسبوع الماضي عن قص الشعر والظفر. إنكم عليكم أن تكونوا على طريق نبيكم صلى الله عليه وسلم، وأن تسمنوا أضاحيكم فإنها مطاياكم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن ختامي وختامكم.